بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ مناقشه. يحيى، ما اسم ابي هريره رضي الله عنه؟ عبد الرحمن بن صخر. هل فيه خلاف؟ طيب، ما كنيته؟ متاكد؟ صحيح. طيب، لماذا كني بهذا؟ أحسنت. طيب، لماذا كثر الاختلاف في اسمه؟ قد ذكروا سببا لذلك. أحسنت. يلفت إليه. متى أسلم؟ عن خيبر. كم ذلك؟ سنة كم؟ تقريبا 6 أو 7. جميل. اشتهر بشيء في الإسلام. أحسنت. كثرة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. خلاص يكفي. أيضا اشتهر لازم النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ الحديث. هذا انتهينا منه. لقيمات على اللقيمات، على من البطن. طيب، اشتهر بشيء في السكن. وين سكن؟ بس في سمى المكان يسكن فيه أهل الصف. إذن سكن في الصفة. طيب، وكان عريفهم. كم روى هذان؟ كم روى؟ 5,304. أحسنت. طيب، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بشيء فيه نوع غرابة. بثلاث. ما هي؟ صيام 3 أيام. كل شهر. وأن لا يوتر. لأن لا يوتر؟ لا، قبل أن ينام. إذا يوتر قبل أن ينام؟ ها. في الضحى، شو يصير في الضحى؟ صلي ركعة الضحى. وش الغريب منها؟ الوتر. الوتر قبل النوم. لماذا كان غريبا؟ ما كان يحفظ الحديث بسرعة. لماذا كان غريبا؟ ها، من يعرف؟ أفضل آخر الليل. فلماذا الآن يجي جوابك؟ لماذا جعل أوصاه يوتر قبل أن ينام ولم يحثه على الوتر آخر الليل؟ لأنه يعني كان يسهر في حفظ الحديث. طيب، نأخذ من هذا فائدة أخذ العلماء، وهو في العلم والعبادة. إذا كان السهر غير محمود إلا إذا كان لطاعة الله في الحديث. أحسنت. السهر بعد العشاء غير محمود إلا إذا كان في العلم. وأيضا أن أحسن تقديم العلم على العبادة، مع أنه جاء بينها، لكنه ترك الأفضل في قيام الليل لأفضلية العلم. طيب، اشتهر أيضا مع ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما بشيء. كان من يفتي. حضرت الدرس؟ ها؟ إيه. متى توفي؟ توفي آخر شيء. متى توفي؟ 57، 47، 67. آخر كلام. بعد هذا. اللي قبلها 57. طيب، درس اليوم ناخذ الشرح التفصيلي. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. المعنى الإجمالي للجملة أي كل ما نهيتكم عنه فاتركوه، كل ما نهيتكم عنه فاتركوه. والنهي هو طلب ترك الفعل، طلب ترك الفعل على وجه الاستعلاء، طلب ترك الفعل على وجه الاستعلاء. وقوله فاجتنبوه أي اتركوه وابتعدوا عنه. وهذا يشمل المنهي عنه، المنهي عنه وأسبابه الموصلة إليه، وأسبابه الموصلة إليه. وقوله وما أمرتكم به، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فأتوا منه ما استطعتم، وفي لفظ فافعلوا منه ما استطعتم. أي ما طلبت منكم إجادة، أي ما طلبت منكم إجادة فحققوا منه ما قدرتم عليه، فحققوا منه ما قدرتم عليه. والأمر طلب إيجاد الفعل على وجه الاستعلاء، طلب إيجاد الفعل على وجه الاستعلاء. وقوله فإنما أهلك الذين من قبلكم، وقوله فإنما أهلك الذين من قبلكم، ليش ما تكتب؟ يعرف يكتب؟ طيب وقوله فإنما أهلك الذين من قبلكم أي أن السبب الذي أدى لمن سبقكم من الأمم إلى الضياع والتدمير الحسي والمعنوي، للضياع والتدمير الحسي والمعنوي، هو كثرة المسائل والاختلاف، والذين من قبلنا هم اليهود والنصارى، هم اليهود والنصارى، ويشمل غيرهم من الأمم. وقوله كثرة مسائلهم أي الإكثار من السؤال، الإكثار من السؤال على وجه على غير الوجه الجائز، الإكثار من السؤال على غير الوجه الجائز. والسؤال عن الشرع لا يخلو من أحوال، لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى السؤال نقول أحسن سؤال الجاهل عن ما يقيم دينه، سؤال الجاهل عما يقيم دينه، فهذا أمر واجب، هذا أمر واجب. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. الحالة الثانية السؤال عما لا يجب، السؤال عما لا يجب من الدين على وجه التفقه والتعلم، على وجه التفقه والتعلم. فهذا مستحب وقد يكون فرض كفاية، هذا مستحب وقد يكون فرض كفاية. وذلك لأن حفظ الدين يجب على الأمة، لكن حفظ الدين يجب على الأمة، فإن قام به من يكفي صار على غيره مستحبا. وإن لم يقم به من يكفي صار فرض كفاية على كل من يقدر، الحالة الثالثة السؤال الاختبار، الحالة الثالثة سؤال الاختبار والامتحان، سؤال الاختبار والامتحان. لكشف حقيقة المسؤول. ومنه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد، لابن صياد ليكشف أمره. لابن صياد هذا كان اتهم بأنه الدجال، فقال ماذا خبأت لك؟ فقال ماذا خبأت لك؟ قال الدخ. ومنه من هذا النوع سؤال المعلمين للطلاب، سؤال المعلمين للطلاب ليكشفوا مدى تحصيلهم. الرابعة السؤال في عصر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر لم توجبه الشريعة. السؤال في عصر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر لم توجبه الشريعة، هل هو واجب أم لا؟ فهذا منهي عنه، وقد كرهه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كرهه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن سبب هذا الحديث الذي معنا، أن سبب هذا الحديث الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم الحج، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس، فقام الأقرع بن حابس رضي الله عنه فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم كراهة لسؤاله، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم كراهة لسؤاله. حتى كرر السؤال، فقال لو قلتها لوجبت، لو قلتها لوجبت ولما استطعت. الحج مرة فما زاد فهو تطوع. ثم قال ذروني ما تركتكم. ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم إلى آخر الحديث. فإنما أهلك الذين من قبلكم إلى آخر الحديث. الحال الخامسة سؤال التعنت والتشغيب. سؤال التعنت والتشغيب. كما فعلت الخوارج مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكما يفعل السفهاء مع العلماء. وكما يفعل السفهاء مع العلماء. إذا أرادوا التشويش عليهم. فهذا أقل أحواله الكراهة. وقوله واختلافهم على أنبيائهم. وقوله واختلافهم على أنبيائهم. هذا هو السبب الثاني للهلاك. هذا هو السبب الثاني للهلاك. والمراد بالاختلاف المخالفة. المخالفة والمعارضة. رحمك الله. فالأمر لا يفعلونه، والنهي لا يمتثلونه، فيتركون المأمور ويأتون المحظور. الأمر فالأمر لا يفعلونه، والنهي لا يتركونه، والمنهي عنه عفوا فالمأمور به لا يفعلونه، والمنهي عنه لا يتركونه. والأنبياء جمع نبي، وهو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. لكنهم في هذا الحديث يشمل الرسل عليهم الصلاة والسلام أيضا. يشمل الرسل عليهم الصلاة والسلام أيضا. والله تعالى أعلم. في شيء ونوقف. السائل خالد بن ناصر يقول أحسن الله إليك، ما الفرق بين النبي والرسول؟ قال العلماء: النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه فإن أمر به صار رسولا، ولذلك قالوا إن نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في الأصل الثالث في الأصول الثلاثة، قال النبي نبئ بإقرأ، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، هذا هو أقرب ما يقول ما يفهم به وهو قول الجمهور. نعم، بارك الله فيك.